يكون نية يعني، ولا أرجو أنه يكفي إن شاء الله. يقول أرجو درس عن الاعتكاف إن شاء الله، أرجو ذلك إن شاء الله. كيف حال الشيخ عبد البارع الشوفي؟ لو نزل مريض الحقيقة وحاول أن يأتي لكن يبدو أنه ما تمكن الحقيقة، ولا كان مؤمل البارح أنه يصلي، لكن نسأل الله سبحانه له الشفاء. هل يلزم ذكر دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاة التراويح، حيث أن المأموم وقاعد المأموم لا بالميم المأموم لا يتمكن من ذلك وراء الإمام؟ الأولى أن يقرأ، نعم الأولى أن يقرأ بخصر الفاتحة، أما الاستفتاح هذا سنة، أما الفاتحة فالأولى أن يقرأها ولو كان الإمام يقرأ. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.